ايش؟ باليمين. وقال بعضهم امسكه باليسار، لان السواك مطهره ازاله اذى، والذي يقدم لازاله الاذى والتطهير هي اليسرى. وفصل بعضهم فقال ان قصد بالتسوك التنظيف فباليسار امسكه باليسار، وان قصد به فعل السنه لكونك قد نظفته قريبا عند الوضوء مثلا فامسكه باليمين. والذي ارى ان هذا امر واسع، ان شئت باليمين وان شئت باليسار، تستاك على ظاهر الاسنان وكذلك على باطنها اذا تيسر، وكذلك على بطون الاضراس، وكذلك على اللسان، لكن لا تسرف في دلك اللسان لان اللسان له خمل فيخشى مع كثرة التسوك عليه أن يتأثر هذا. كذلك على اللثة، يعني اللحم الذي تنبت عليه الأسنان. وينبغي للإنسان إذا تسوك أن يكون مطهراً لفمه حقيقة، وذلك بأن يتعاهد المسواك بالتنظيف والغسل. وهذه قد غفل عنها كثير من الناس، كثير من الناس يتسوك بسواكه بمسواكه ربما يبقى سنة كاملة إذا لم يتقطع وهو لم يغسل، تجد رأس السواك أسود إما من دم من الأسنان أو وسخ ولا يغسله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم يعطي عائشة السواك لتغسله، لكن من ذكائها وحبها للرسول عليه الصلاة والسلام تتسوق به أولاً قبل أن تغسل تبركاً إيش بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تغسل. فينبغي أن يتعاهد الإنسان مسواكه ويغسله، أما أن يبقى طول الدهر لا يغسل هذا لا يزيدك إلا تلويثاً. كذلك ينبغي على الإنسان إذا قام من النوم سواء من الليل أو من النهار أن يتسوك إذا تيسر، لأن الفم يتغير في النوم وإذا تسوكت زال تغيره. قال بعض أهل العلم ويتسوك عند قراءة القرآن، لأن الملك يتلقف القرآن من فم الإنسان إذا قام يقرأ القرآن، فينبغي أن يتسوك ليكون فمه طيباً طاهراً. ثم أننا ننبه في آخر كلامنا هذا على أن تقصد بالسواك مرضاة الرب، فهو أهم من كونك تنظف الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأنت إذا تسوكت تنال بذلك رضا الله عز وجل، فانتبه لهذه النقطة، لأن كثيرا من الناس لا ينتبهون لمثل هذه الأشياء الدقيقة فيفوتهم خير كثير.